السلام عليكم. الكثير منا بيعاني من مشكلة إنه بيبدأ في أهداف ومشاريع لكنه لا يكملها للنهاية. في حلقة اليوم هنعرض كتاب فينيش، كتاب هدفه يساعدك توصل بأهدافك ومشاريعك لخط النهاية. بعض الأفكار الأساسية في كتاب اليوم تم طرحها ولو بشكل مختلف قليلا في فيديوهات سابقة، خصوصا فيديو علاج المثالية وفيديو مغالطة التخطيط. لذلك هنذكر الأفكار دي باختصار، لكن هنشير للفيديوهات في الوقت المناسب، خصوصا إنها فيديوهات مهمة جدا لأي شخص بيسعى لإنجاز مشروع أو تحقيق هدف. هنعرض كتاب اليوم من خلال 3 أفكار: طلب الكمال عدو الإكمال حتى تصل إلى خط النهاية، وهنختم كلامنا بتعقيب هام. بعد مشاهدة الحلقة تقدر تحمل محتواها على شكل كتاب PDF مهيئ للقراءة على الموبايل والتابلت، رابط التحميل في وصف الفيديو. أول فكرة معانا تحت عنوان طلب الكمال عدو الإكمال. الكتاب بيعتبر إن البرفكشنزم، المثالية أو طلب الكمال، هي العدو الأول لإكمال الأعمال وتحقيق الأهداف. البرفكشنزم هي رغبة مرضية في إنجاز الأعمال بشكل مثالي خالي من النواقص والعيوب. كتير مننا مصاب بالبرفكشنزم وان كان بدرجات متفاوته. طبعا احنا قدمنا فيديو مخصوص عن المثاليه مع اقتراح حلول لعلاج المشكله، انصحك بشده انك تشوفه لو ما كنتش شفته، لانه بيغطي نقاط مهمه مش هنتعرض لها في فيديو اليوم. في حلقه اليوم هنركز على التاثير السلبي للمثاليه اللي بيمنعنا من انجاز الاهداف او العمل المطلوب، وبيدفع الكثير منا للانسحاب قبل الوصول للنهايه. قبل تاليفه للكتاب المؤلف كان عامل ورشه اونلاين تساعد المشتركين فيها على تحقيق هدف معين خلال 30 يوم، وكان المفروض في متابعة وتدريبات يومية على مدار الـ30 يوم عشان تساعد المشتركين في الوصول لهدفهم. طبعا مش كل الناس كانت بتتابع معاه للنهاية، وفي نسبة كبيرة ما كانتش بتكمل. لو سألتك عن توقعك لليوم اللي بتحصل فيه أكبر نسبة توقف وانسحاب من المشتركين، تتوقع يكون يوم إيه؟ يعني اليوم رقم كام في الـ30 يوم مدة الورشة؟ هل هو اليوم رقم 10 أو 15 مثلا، نصف المدة؟ حاول تخمن كده. اليوم اللي بتحصل فيه أكبر نسبة توقف وانسحاب هو اليوم الثاني. لما المؤلف كان بيسأل الناس اللي توقفوا سواء في اليوم الثاني أو في أيام لاحقة عن سبب التوقف، الإجابات كانت معظمها بتدور حول سببين: إما إنهم اتأخروا في المتابعة اليوم أو أكتر وبالتالي مش هيقدروا يوصلوا للهدف خلال الـ30 يوم المخطط لها، بمعنى إن تنفيذهم للخطة مش هيكون مثالي كما تمنوا لما بدأوا، أو واجهتهم بعض العقبات خلتهم يحسوا إنهم مش هيقدروا يوصلوا للنتيجة الرائعة اللي كانت في تصورهم لما بدأوا، بمعنى إن النتيجة النهائية اللي هيوصلوا لها مش هتكون مثالية كما تمنوا لما بدأوا. وده اللي بيحصل مع معظمنا. شخص يبدأ في اتباع نظام غذائي عشان ينقص من وزنه مثلا، لكنه يضعف أو تحصل له ظروف تمنعه من الالتزام في أحد الأيام، فيقرر إنه خلاص فرصة التنفيذ المثالي ضاعت عليه، ويتوقف، مع إنه لو استمر على النظام الغذائي بعد يوم أو أكتر من عدم الالتزام غالبا هيحصل على نتيجة جيدة، أو ممكن يحصل على نفس النتيجة لكن خلال فترة زمنية أطول شوية. وفي كلا الحالتين ده أفضل بمراحل من التوقف والانسحاب. أو مثلا شخص يبدأ في العمل على مشروع لكن تواجهه عقبات وتحديات تخلي الوصول للنتيجة المثالية اللي في خياله غير ممكن، فينسحب رغم انه قادر على تحقيق نتيجة جيدة حتى وان لم تكن مثالية. كتير من الناس بيفرض على نفسه خيارين فقط، اما 100% او 0%، مع ان الواقع هو ان في مجال لتحقيق فايدة كبيرة لنفسك ولغيرك بدون ما يكون العمل مثالي سواء في النتيجة او في التنفيذ. المؤلف بيسمي اليوم اللي معظم الناس بتنسحب فيه The Day After Perfect، يعني اليوم اللي بتدرك فيه انك لن تصل للمثالية في التنفيذ او النتائج. الصمود وعدم الانسحاب في اليوم ده هو اللي بيميز النسبة القليلة من الناس اللي بتقدر تكمل العمل حتى النهاية. يقال ان طلب الكمال من مهلكات الرجال، لانه بيحرم نسبة كبيرة من الناس من تحقيق انجازات هي في نطاق قدراتهم، لكن تصوراتهم المثالية عن كيفية تحقيق هذه الانجازات بتحبطهم وتمنعهم من الوصول اليها. لذلك اول الخطوات الضرورية لاكتساب القدرة على انجاز مشاريعك وتحقيق اهدافك هو التخلص من المثالية والسعي للكمال. مرة تانية بأكد عليك مشاهدة فيديو علاج المثالية لو ما كنتش شفته. في الفكرة القادمة هنعرض 6 نصائح مهمة تزيد من قدرتك على الوصول لخط النهاية في أعمالك ومشاريعك. تاني فكرة معانا بعنوان حتى تصل إلى خط النهاية. معانا 5 نصائح تساعدك على الوصول لخط النهاية في أهدافك ومشاريعك. النصيحة الأولى: تصغير الهدف أو مضاعفة الوقت. واحنا بنضع لنفسنا اهداف او بنخطط لمشروع عادة ما بيكون عندنا خليط من الحماس والتفاؤل، هو خليط مطلوب عشان يشجعنا على البدء، لكن مشكلته انه بيوقعنا في مشكلة اسمها مغالطة التخطيط، Planning Fallacy. احنا قدمنا فيديو مهم عن مغالطة التخطيط، انصحك بشدة تشوفه لو ما كنتش شفته، خاصة اننا عرضنا فيه حل مختلف عن الحل اللي بيقدمه كتاب اليوم. كتاب اليوم بيقترح عليك انك لما تجد نفسك على وشك الاحباط والانسحاب انك تصغر هدفك للنصف على الاقل، او تضاعف المدة لو كان الهدف لا يمكن تصغيره. يعني لو كان هدفك انقاص وزنك 10 كيلو في شهر مثلا، عدل على هدفك وخليه 5 كيلو في شهر، او ضاعف المدة وخليها 10 كيلو في شهرين مثلا. إنجاز هدف صغير أفضل بكثير من عدم إنجاز هدف كبير. طبعا النفس التي تسعى للكمال هتقاوم الحل ده، لكن زي ما قلنا المثالية هتحرمك من أي إنجاز، فليس من الحكمة أن تستجيب لها. تصغير الهدف أو مضاعفة المدة هيقلل من على نفسك الضغط، وغالبا هينتج عنه تجدد في مستوى حماسك، لأنك هتحس أن الهدف الجديد إنجازه أسهل وفي مقدورك تحققه فعلا. لو حابب حل آخر غير تصغير الهدف أو مضاعفة المدة، شاهد فيديو مغالطة التخطيط. النصيحة الثانية: لا أحد يحسن كل شيء. شكل من الأشكال الضارة جدا للمثالية هو رغبة الواحد منا أنه يكون رائع في كل حاجة بيعملها، وبعضنا للأسف بيقع في نمط تفكير سيء وهو مقارنة نفسه بالناجحين في كل مجال من مجالات اهتماماته، مع أن كل ناجح من الناجحين دول اللي هو بيقارن نفسه بيهم لا يشترط أنه يكون ناجح في كل شيء. كل واحد منهم اختار مجال واحد تقريبا يضع فيه تركيزه وجهده عشان يحقق فيه نتائج كبيرة. لذلك انت كمان ما تحاولش تتقن كل عمل بتعمله، في اعمال غير مهمة اكتفي فيها بالحد الادنى عشان توفر وقتك وجهدك لاهدافك ومشاريعك المهمة. بلاش تشتت نفسك بين اهداف ومشاريع متعددة، وإلا هتفشل في انهاء معظمها وربما كلها، لانك هتشتت وقتك وجهدك وتركيزك بينها كلها. طبعا النصيحة دي هتجدها مكررة في الكثير من الكتب والفيديوهات اللي بنقدمها على القناة، وهنفضل نكررها لانها من اهم النصائح اللي هتساعدك تنجز وتحقق نتائج كبيرة في عملك وحياتك. نصيحة رقم 3: استمتع بالسعي قبل النتائج. من أكثر الأسباب اللي بتجعل البعض يتوقف وينسحب هو التعب والملل. الفكرة المتأصلة عند معظمنا هو أن الفرحة والسعادة بتكون في لحظة النجاح فقط، بينما السعي كله مشقة وتعب. الفكرة دي مش هتساعدك تكمل، بل وحتى أحيانا مش هتساعدك أنك تبدأ أصلا، لأن بطبيعة الحال لحظات النجاح قصيرة، وبعد ما بننجح في أمر ما سرعان ما بنحدد لنفسنا هدف جديد ونبدأ في رحلة سعي جديدة. فلو كان السعي كله مشقة، ده معناه ان معظم حياة الشخص الطموح هتكون مشقة يتخللها فترات قصيرة من السعادة بالنجاح، والفكرة دي غير مشجعة. فاحنا محتاجين نستبدل الفكرة دي بفكرة اخرى، وهي انه ممكن يكون هناك متعة وسعادة في عملية السعي نفسها، سعادة بكل تقدم بتحرزه نحو هدفك. وعشان تأصل الفكرة دي عندك، لازم تقسم هدفك او مشروعك لمراحل، ومع انجاز كل مرحلة تكافئ نفسك وتحتفل بالجزء اللي انجزته. ممكن تشوف فيديو مغامرات صغيرة لبعض الأفكار اللي ممكن تكافئ بيها نفسك مع كل مرحلة بتنجزها من المشروع أو الهدف. كمان على مدار يوم العمل نفسه ممكن تتبع الأسلوب اللي شرحناه في فيديو خطة الإنتاجية اليومية اللي بيعتمد على التبديل بين مهام العمل والأنشطة الممتعة خلال اليوم. النصيحة الرابعة: قياس تقدمك بشكل عقلاني وليس عاطفي. واحد من الأسباب اللي ممكن تخليك تحبط وتنسحب هو عدم إحساسك بأنك بتحرز تقدم كافي نحو هدفك. والمشكلة هنا في كلمة إحساس. الاعتماد على الإحساس والعاطفة في قياس مقدار إنجازك مش أسلوب دقيق أو فعال، ويخليك تقيس تقدمك على حسب النتائج الظاهرة فقط، ودي مشكلة. لو مطلوب مننا نبني عمارة 10 أدوار في 10 شهور مثلا، ده مش معناه أن كل شهر هنبني دور من العمارة. ممكن أول 3 أو 4 شهور يمروا بدون ارتفاع العمارة من فوق سطح الأرض أصلا، لأننا بنضع الأساسات الضرورية للبناء، فده مش معناه أننا مش بننجز أو مش بنحرز تقدم. لو عندك مشروع وقسمته لخمس مراحل مثلا، ده مش معناه ان كل مرحلة هتاخد خمس الوقت، فبلاش تقيس تقدمك مقارنة بالوقت على اساس انها علاقة خطية، لان في الغالب وفي معظم المشاريع العلاقة بين الوقت ومقدار التقدم ما بتكونش خطية. وعشان كده بننصح ان يكون عندك طريقة عملية تتابع فيها عملك ومستوى تقدمك، ولا تعتمد على الذاكرة والعاطفة لانها مضللة. ممكن تتبع اسلوب دفتر الانجاز اللي عملنا منه نسخة مبسطة في فيديو تخطيط العام، وعملنا منه نسخة تفصيلية في كورس التخطيط الفعال، او استخدم اي طريقة اخرى تريحك. المهم تكون بتتابع فيها مقدار تقدمك بناء على المهام اللي بتنجزها، وليس بناء على الاحساس والعاطفة. نصيحة رقم 5: احذر من العقبة الاخيرة. في بعض الاهداف والمشاريع المثالية هتجيلك قبل خطوات من خط النهاية، خصوصا في المشاريع اللي عملك فيها هيعرض على الاخرين. يعني مثلا بتصنع منتج او خدمة، بتألف كتاب او بتحضر بحث او رسالة، او اي عمل هيتم نشره وتقديمه لمجموعة من الناس. من ناحية انت بيكون عندك خوف من رد فعل الاخرين على عملك، خصوصا لو كنت شغال عليه مدة طويلة وبذلت فيه الكثير من الوقت والجهد، فبتكون خايف من انتقادهم لعملك، أو خايف إن عملك لا يلقى القبول اللي بتتمناه، فبشكل غير واعي بتتوقف عن العمل تجنبا للمواجهة اللي انت خايف منها. ومن ناحية تانية، عقلية طلب الكمال هتقولك لو انتظرت شوية ممكن توصل لأفكار أفضل ونتيجة أحسن تعجب الناس، بدلا من تقديم المشروع بوضعه الحالي. والحقيقة ده ممكن لو انتظرت تقدر تعمل بعض التحسينات على المشروع، بس لحد امتى؟ إلى متى ستنتظر؟ وهل التحسينات اللي هتعملها تستحق قدر التأخير اللي هتتأخره؟ خلي بالك، انت على أي حال ومع تطور مستواك هتلاحظ عيوب في أعمالك السابقة، ده أمر لا مفر منه، ولو ما حصلش ده للأسف معناه إن مستواك ثابت مش بيتطور، وده شيء أدعى للأسف من رؤية عيوب في أعمالك السابقة. فإن كنت تظن إن انتظارك وتوقفك عن العمل هيحميك من الشعور ده فأنت مخطئ، وأولى إنك تسارع بالانتهاء من عملك وعرضه على المهتمين أيا كانت النتيجة. ولو كان في نقد أو عيوب ممكن تصلحها لاحقا لو كان ممكن، أو تتعلم منها في محاولاتك القادمة، لكن في كل الأحوال الانتظار والتأجيل المستمر مش حل. لذلك لو كنت في الوضع ده وعلى بعد خطوات من خط النهاية، ضع لنفسك ميعاد انتهاء محدد والتزم بيه أيا كانت الظروف. كثير من المخاوف اللي بتدور في رأسك مش موجودة غير في رأسك أنت فقط، فما تحرمش نفسك من إنجاز العمل بسببها. دول كانوا 5 نصائح يساعدوك على الوصول لخط النهاية في أهدافك ومشاريعك. في الفكرة القادمة هنذكر تعقيب سريع مهم. تالت فكرة معانا هي تعقيب سريع. كل الكلام اللي قلناه ده مش معناه انك لازم تكمل كل مشروع او عمل تبدأه للنهاية. في الحالات اللي بيثبت ليك بالمعلومات والحقائق ان المشروع اللي انت شغال عليه مشروع فاشل والاستمرار فيه هو استمرار في الخسارة، اذا من الحكمة طبعا انك تتوقف ولا تهدر المزيد من الوقت والجهد او المال في مشروع خاسر. بس طبعا مهم يكون حكمك على المشروع عقلاني مش عاطفي. انصحك تشوف فيديو تكمل ولا ما تكملش، لعله يساعدك في حالة حيرتك ما بين انك تكمل مشروع معين او تنسحب منه. اتمنى الافكار اللي عرضناها من كتاب اليوم تساعد البعض على تحقيق اهدافهم وانجاز مشاريعهم للنهاية. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الى لقاء قريب باذن الله. السلام عليكم.